ولكنه لا يبطل استمرار صلاحيته. وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يبطل وضوءه ويتوضأ، وأما إذا وجد الماء بعد الفراغ بالكلية من الصلاة فذهب الزهري، مشاع بن الزهري، جماعة من العلماء إلى أنه يعيد الصلاة، وقال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وداود الظاهري، جماهير العلماء قالوا لا يعيد إذا كان فرغ من الصلاة بالكلية. استدلوا بحديث أبي سعيد، ومذهب الجمهور هو القوي في الخيارين، مذهب الجمهور هو المذهب الصحيح في هذين في هاتين القضيتين. وأما إذا وجد الماء بعد أن كان نسيه، شرح له مثلا، هو مثلا أثناء الصلاة تذكر أن الماء شرح له، الماء موجود شرح له، ففي هذه الحالة عند الشافعي ومالك وأحمد في أصح الرواية عنه أنه يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة تبطل صلاته. عند أبي حنيفة وداود وجماعة من العلماء أنها لا تبطل، والصحيح هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، لأنه واجد للماء حقيقة، لأن النسيان لا يسقط استعمال الماء، النسيان لا يسقط، ليس رخصة في الانتقال من الماء إلى التراب. أما إذا وجد الماء أثناء الصلاة، وجد الماء أثناء الصلاة، فالصحيح من رواية أحمد ومالك والشافعي وداود أنها لا تبطل، يستمر في صلاته، صلاته صحيح. قال أبو حنيفة جماعة من الكوفيين أن صلاته باطل، وبالتالي يستأنف، يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة. ومذهب أيضا الجمهور في القضية هو صحيح، لأنه استأنف الصلاة والماء ليس موجودا، وإنما طلع بعد دخوله الصلاة، ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. هذا بالنسبة للصلاتين معا، حتى لو تذكره في آخر وقت الصلاة، يعني ليس من الوقت إلا ما يكفي لأداء الصلاة، هل في هذه الحالة ليس منه؟ ليس من الوقت، لا يوجد وقت إلا ما يؤدي في الصلاة. أيوة. يعني لو رجع ليتيمم ثم يستأنف الصلاة أو ليتوضأ يخرج الوقت. يخرج الوقت. إذا كان الوقت سيخرج يستمر في صلاته. لا يقطع. لا في حالة النسيان ولا في حالة. لا نعم في حالة لا في حالة النسيان ولا في حالة وجود الماء. ولا يعيد لا سنة. لا سنة. لا يتيمم للسنة استقلالا. لا يستأنف التيمم للسنة استقلالا. السنة إنما يتيمم لها تبعا، لأن السنة لأن الحاضر الصحيح، الحاضر الصحيح إما أن يكون قد يكون راشيا للماء، قد يكون آيسا منه، قد يكون متردد، وعلى كل الحاضر الصحيح الحاضر الصحيح يستطيع أن يستدرك ما فات من النوافل، لأن النفل هو زيادة فضل ودرجة، وهذا